ثاني في عشرة يا فلكتوني العشرة يا ضربتو هذي في عشرين قلبي طيعتوه مسكين يا ضربتو هذي في عشرة يا فلكتوني العشرة يا ضربتو هذي في عشرين قلبي طيعتوه مسكين Shut up.